من الوجدان قريب اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نعايش أجمل كلمات ونحن نعيش أنوار كلمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث عن جوهر المحبة الآن. سنجد حديث جميل أوي أوي أوي بيقول لنا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق ذوق، إذا في حاجة ثانية، في إحساس ثاني غير الماديات. ذوق وذوق محبة، حلاوة حلاوة لا يمكن أقدر أنساها. ذاق طعم الإيمان وذاق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ارتضاه نبيا ورسولا. الحقيقة هنلاقي المحبة منحة ونعمة ربانية امتن بها على عباده لكي يؤلف بين قلوبهم. قال لنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هنلاقي حتى المحبة ممتدة ملهاش وقت معين، لا تتوقف عند زمان لأنها مش محبة أبدان، في محبة أرواح التقت في عليين وتعرفت في الدنيا محبة أرواح. وعشان كده سبحان الله نلاقي اللي جم بيحبوا بيدعوا للي قبلهم لأنه زي ما قلت محبة أرواح. بيقول لنا الحق جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا سلام، أنا بدعي كل قبلي محبة عطاء. علمونا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يفرق كتير عطاء اللي بيحب الحق جل وعلا ومتبع منهج رسوله، ويفرق كتير قوي اللي ما عندوش هذه المحبوبية. اللي عنده هذه المحبة راضي قانع سعيد مستريح. قد ايه المحبة ممتدة، قد ايه المحبة سايرة في خطها، المحبة اللي علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، المحبة اللي بتخلي اهل امبارح مستقيم لولادنا واحفادنا وبينا. يكفي ان حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قاعد كده في وسط حبايبه وفي وسط اصحابه قال وددت لو رأيت احفادي قالوا اولسنا احبابك يا رسول الله قال انتم اصحابي ولكن احبابي الذين يؤمنون بي ولن يروني. سبحانه نحن نؤمن بالحبيب المصطفى ونشتاق للحبيب المصطفى ونتمنى زيارة الحبيب المصطفى ونتوق لأن نقف في الروضة الشريفة بجوار الحجرة الشريفة. ده مش بس كده، ده هنلاقي برضه في عصور التابعين من كانوا مسلما يحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الفتيان الممتلئين محبة قال حذيفة بن اليمان حذرة قالت يا بختك كنت قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعم وكان جاهدنا واجتهدنا. فقال لو كنا معكم لحملناه فوق أعناقنا وما تركناه يمشي على الأرض. ودايما المحبة مرتبطة بالإيمان. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة الله تسعد أصحابها وأحبابها. روي عن إدريس الخولاني أنه ذهب إلى الشام وكان دائما يرى شابا مشرق الوجه صامت، وعندما يسأل يفيض عليه الله فيضا، فأعجب بيه أوي، وشاب صغير. والشاب ده كان معاذ بن جبل. فرح جاي تاني يوم قال له يا إني أحبك في الله. فرح جاي أحق قال له نعم إني أحبك في الله. فاستبشر الشاب ثم قال أحقا؟ فقال له نعم. فقال له إنها لبشرى. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين. ومحبة الله تجلب محبة الخلق كله. ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا أجمل وأحلى منهج جايش عليه. يقول حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل أهل السماء ويقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. شفتوا الجمال؟ شفتوا الجمال؟ فاحنا عشان نبتدي المحبة نبتديها من فوق أوي، من عنده، من عند الله. بعدين قال لنا برضه سيدنا النبي حديث يخلي القلب يهدأ والنفس تطمئن وتهدع، الحديث العظيم الجميل اللي بيقول إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. شوفوا بقى الوصف الحب من سيد الخلق من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم يا اخوانا نحب بعض ازاي. قال هم قوم تحابوا بنور الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها، فوالله ان وجوههم لنور وانهم على منابر من نور، لا يخافون اذا خاف الناس ولا يفزعون اذا فزع الناس. ثم قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبابي النهاردة بقول دعوة، دعوة إن احنا نتصافى، دعوة لكل أخ يروح يقول لأخوه حقك عليه، دعوة لكل زوج يراضي زوجته. النهاردة واحنا بنتكلم في حب النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نتحاب، تعالوا ننشر الحب بين الناس كلها، تعالوا نقول يا اخوانا كل واحد يحب عمله، يحب بلده، يحب ارضه، يحب الاله اللي بيشتغل عليها، يحب الفاس اللي بيضربه في الارض، يحب القلم اللي بيكتب بيه، بس لله وفي الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ربي يا خير مجيب أنت من الوجدان قريب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف الهادي أتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيب الله أتعلم قد ملأ الوجد فؤادي، إن رسول الله حبيب، إن رسول الله حبيب. Thank you.